هذا السائل يقول: البعض يذهب في النهار إلى بعض المساكن خارج ميناء للراحة والتبرد ويعود إلى ميناء ليلا، هل هذا جائز يا شيخ محمد؟ على قواعد الفقهاء رحمهم الله أنه جائز، لأن الواجب المبيت في ميناء، أما في النهار فالإنسان حر. لكن لا شك أنه خلاف السنة، لأن السنة أن يبقى الإنسان في ميناء ليلا ونهارا ما دام وقت البقاء فيها باقيا. والحج جهاد في سبيل الله وليس نزهة وترفها، فليصبر الإنسان على ما يصيبه من مشقة والأجر على قدر المشقة. طيب، والذي أشير به على إخواني أن لا ينهجوا هذا المنهج، فإن بعض الناس يأتي مثلا في آخر الليل ويبقى في ميناء، فإذا طلع الفجر ذهب إلى بيته في مكة، فإذا جاء وقت الرمي خرج فرمى. هذا في الحقيقة حجه ناقص لا شك، لأنه فوت على نفسه المكتفي منا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وكما أسفت قليلا أن الحج جهاد، وأنه ينبغي الإنسان أن يصبر فيه على المشقة